حديث وتعليق. جاء جابر بن سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعهد إلي يا رسول الله، يعني أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا. قال جابر رضي الله عنه: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. التعليق: السباب معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتنبوه رحمكم الله وأنكروه.